لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. بدأنا في صفات الحروف، من يذكرنا بعض الصفات التي أخذناها؟ أخذنا الجهل وضدها الهم، والرخاوة ضدها الشدة، والاتفاق وضدها الاستعلاء، والانكتاف وضدها الإطباق، وذكرنا الإثبات والإغلاق لكن ما طيب كويس. قلنا الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف، والنفس يجري عند النطق بهذه الحروف التي ذكرها ابن الجزري في قوله فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص. وضدها الجهر وهو انحباس النفس، انحباس النفس، وهي عدا الحروف المذكورة. أما الرخاوة، ويجوز أن نقول الرخاوة والرخاوة والرخاوة، وهذا يسمى عند أهل العلم التثليث، يسمى التثليث. إذا كان الحرف إذا كان مثلا جنة وجنة وجنة، نقول الجيم، الجيم فيها تثليث. إذا سمعتم الجيم فيها التثليث أو التاء، فمعناه تتحمل هذه الحركات. جنة نقول جنة، نقول جنة، ونقول جنة. لا ليس نفس المعنى، لكن هنا نفس المعنى. نقول قول ابن الجزري رخون رخون، وكذلك رخون ورخون، يعني الرخاوة والرخاوة والرخاوة. الرخاوة بعض الحروف إذا نطقنا بها يجري الصوت، يجري معها الصوت. مثلا مثلا الصوت يجري، الصوت يجري مثلا، فهذا جريان الصوت. وضدها الشدة، والحروف التي فيها شدة لا يجري الصوت، لا يجري الصوت معها، وقد جمعها الجزري في قوله أجد قاطن بكت، أجد قاطن بكت، أجد قاطن بكت، حروف شديدة لا يجري الصوت عند النطق بها. مثلا الجيم، إذا نطقت بالجيم تقول أد، لا يجري الصوت. الهمزة أ، ينحبس الصوت، ينحبس. القاف أق، هذا إذا نطق الإنسان الحرف صحيحا. لكن هناك من قد يقول له أنطق الجيم، يقول لك أج، هذه طبعا ليست جيما، هذه ليست جيما، وإنما هذا حرف يعني في بعض العاميات، في بعض اللهجات العامية، مثلا في المغرب لا يقولون الجيم، يقولون الجيم، يقول لك أج. وطبعا هذا مخالف للقاعدة، لأن هذا الجيم صوت شديد. وكذلك الباء، أب، أب، يعني ينحبس، لا لا يجري الصوت. وكذلك الكاف، وكذلك التاء. أما الحروف، حروف الرخاوة فيجري الصوت معها، وهي كل الحروف عدا الشديدة والمتوسطة، لأن هناك حروف متوسطة لا هي شديدة ولا هي رخوة، وهي التي ذكرها ابن الجزري لن عمر. لن عمر لماذا قال لن عمر؟ لأن يعني عمر بن الخطاب يعرف في الشدة، فهناك من لا يحب هذا الكلام لن عمر، لكن هكذا جاءت في للحافظ. نعم لن عمر. والتوسط يعني هذا توسط، لا هو شديد ولا هو رخو. أما الاستعلاء فقد عرفناه أو عرفه العلماء بارتفاع الحرف إلى أعلى الحنك، ارتفاع الارتفاع بالحرف إلى أعلى الحنك عند نطقك بحروف الاستعلاء، وهي خص ضغط خفض، تقول خاء ولا تقول خاء، لا تقول خاء تقول خاء، تقول قاء تقول ضاء صاء طاء وهكذا. أما حروف الاستفال فهي الانخفاض بالحرف، الاستفال والانخفاض الانخفاض بالحرف إلى قاع الفم عند النطق بها، وهي عادة الحروف المستعلية. فأنت إذا أردت أن تنطق بالفاء لا تقول فاء، لا تقول فاء فاء، وإذا أردت أن تنطق بالميم لا تقول ما بل تقول ما، وتقول فاء وتقول تاء وتقول نا وهكذا. ولكن طبعا هي الحرف مستقل يسهل النطق به، لكن عند مجاورته لبعض الحروف المستعلية يقع المشكل، كالمخمصة مثلا، فيأتي من يقول مخمصة ما ما مخمصة، أو يقول الباطل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباء يقول الباطل وهي الباطل، كذلك مطهرة يقول مطهرة وهي مطهرة مطهرة وهكذا تنخفض حسب. والمهارة في القراءة عند اختلاط هذه الحروف. أما أن أقول لك قلنا فهذه سهلة، تقولنا وتقول سا ما عندك أي مشكلة. وقد يكون اللحن قبيحا إذا تغير المعنى. لو قال الإنسان خالدين فيها صحيح، ولم يأتي بتفخيم الخاء، ولكن المعنى هل تغير؟ المعنى لم يتغير، صحيح ولم يأتي بالقراءة على وجهها، ولكن المعنى لم يتغير، ليس هناك مشكلة. لكن لو قال ولا الدالين، هنا تغير المعنى، فهذا اللحن قبيح. لا ولا الدالين، هي ولا الضالين. السلام عليكم وبركاته. إذا ضروري من الاهتمام بمسألة التفخيم والترقيق، لأن اللحن هناك لحن جلي هناك لحن خفي. من يعرف الفرق؟ ليس دقيقا هذا التفسير، ليس دقيقا. لحن جديد، كل واحد يعرف العربية يعرف اللحن الخفي فقط الذي يتعلم الأحكام. نعم، يعني المتقن للقراءة هو الذي يسمع اللحن الخفي، يعني شيء دقيق في القراءة. أما الجلي فكل واحد يحفظ شيء من القرآن أو يعرف العربية فإنه يفهم أن هذا الإنسان قد أخطأ، كأن يقول أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، كل واحد مسلم يقول لك أنت أخطأت. لكن لو لم تخرج العين من مخرجها الصحيح من سيسمع ذلك؟ أو تفخم، لم تفخم كما ينبغي الضاد، أو وقفت على الضاد يعني وقف سيء، ولم وقلقلتها ولم تفخمها، هذا لا يسمعه إلا المتقن في القراءة. الوقف قبيح. أو هذه الأمور مثلا وقف قبيح أو كذا أو ابتداء قبيح أو كذا فإنه نعم. فهذا هو الفرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي. وهناك صفة الإطباق، والإطباق هو انحسار الصوت في أعلى الحنك. الإطباق معناه انحسار الصوت في أعلى الحنك. وحروف الإطباق أربعة لا خامسة لها، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. طبعا هي مستعلية، يعني هذه الحروف فيها استعلاء وفيها إطباق. وأكثر الحروف إطباقا هي الطاء، هي الطاء طاء. فلا يليق أن يقول إنسان طاء مثلا كما تسمع أو ساء. إن الصلاة ما هذه؟ هذه صاد؟ هذه ليست صادا. بعض الإخوة يقيم الصلاة يقول لك هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، الصلاة. إن الصلاة صا صا هكذا ينطق بها. وهذا كذلك لو قال الصلاة هذا لحن خفي لا يسمع هذا كل الناس. الإطباق ضده الانفتاح، وهي تجافي اللسان عن أعلى الحنك. تجافي اللسان يعني لا يرتفع اللسان إلى أعلى الحنك عند النطق بباقي الحروف المنفتحة. لو نطقت بالفاء، الفاء مطبقة. لو أردت أن أنطق بها مطبقة أقول فا فا فا، ما يصير هذا. إذن فاء فاء أو أي حرف من الحروف الأخرى. الإصمات والإغلاق. الإصمات والإغلاق صفتان يعني غير يعني ليس بالأهمية لمعرفتهما. لا يهم أن تعرف الإصمات والإغلاق، لا يؤثر في القراءة. ليس للإصمات ولا للإغلاق تأثير على القراءة. إذن بدون ما يحتاج الإنسان يتعلم الإصمات والإغلاق. قال إصمات ثقل وصعوبة حال النطق بالحرف، يعني الحرف تنطق به فتجد شيء من الصعوبة والثقل حال النطق به. أنت ستجد يعني أنت لا تحتاج أن تأتي بهذه الصفة، أنت أصلا ستجد صعوبة في هذا الأمر. مثل مثلا لو خرجت هناك برد شديد، هل تحتاج أن تتعب نفسك لكي تحس بالبرد؟ أنت ستخرج ستحس بالبرد. هذه الصفة ستلازمك سواء أحببت أم كرهت. وكذلك الإغلاق، وهو خفة وسهولة حال النطق بالحرف. حروف الإغلاق أو الإنذلاق هي فر من لب، حروف فر من لب. أنت لما تنطق بالفاء تجدها سهلة، فاء فيها صعوبة؟ راء فيها صعوبة؟ الميم، النون، أي واحد تقول له قل نون يقول لك نون، ليس هناك أي صعوبة فيها. كذلك اللام، وأي واحد تقول له قل باء يقول لك باء. الأطفال تقولوا بابا وماما ما عنده أي مشكلة. نعم. نحن لا نتكلم عن الألمان، نحن نتكلم عن يعني الذي يتكلم العربية ويتعلم قراءة القرآن. ابن الجزري ما لم يكتب الجزرية للألمان. نعم. ف فهي لمن يتكلم بلسان العرب. أما الحروف الأخرى ففيها شيء من الثقل والصعوبة عدا هذه الحروف العين الضاد والعين يعني لا بد يعني تحتاج فيها إلى أن تلبسها يعني بعض الحلل حتى تأتي بها صحيحة. القاف مثلا قل قاء لا قل القاف تفخم قاء وإذا كانت ساكنة قلقل فلا بد من أن تأتي بالقلقلة فتجد هناك شيء من التكلف للنطق بهذه من النطق بهذه الحروف. لذلك فإن الإصمات والإذلاق يعني هذه ما يحتاج إنسان يتعلم يعني ما هو الإصمات وما هو الإذلاق ليس مهم لا يؤثر في القراءة أصلا ما يؤثر في القراءة. الصفير وهو صفة أو صوت يسمع عند النطق الصحيح بهذه الأحرف الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين طبعا الصاد فيه إطباق وفيه استعلاء وفيه صفير فيه صفير يعني مثلا إن الله مع الصابرين فأنت لما تقرأ الصاد في الصابرين عليك أن تعطي لهذا الحرف هذه الصفة كذلك تعطيه صفة الهمس صاد تعطيه صفة الهمس لأن الصوت النفس يجري معه وكذلك صفة الرخاوة لأن الصوت يجري معه فالقارئ يعني شوف حتى تعرف يعني كل حرف لكل حرف حقه ومستحقه تخرجه من مخرجه الصحيح وقد سبق الكلام عن المخارج وتعطيه الصفة أو الصفات التي يستحقها حتى تكون القراءة قراءة سليمة. فلا تقول إن الله مع الصابرين أولا هذا الصاد التي نطقت بها ما هي إلا السين مفخمة وليست صادا مطبقة وليس فيها صفير وليس فيها كيف نقرأ إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين أطيع شوية الصفير إن الله مع الصابرين ولا تضم شفتيك عند النطق بالصاد لا تقول الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين أعد إن الله لماذا تضم شفتيك عند النطق بلفظ الجلالة تقول إن الله الله اللام مفتوحة إن الله الله وليس الله انتبه يعني ضم الشفتين يغير الحركة إن الله ها ما زلت تفعل لاحظت شفت انتبه لهذا كل حرف مفتوح الفم يفتح ولا يضم لا تضم الشفتين إلا حين النطق بالواو أو بالضمة كنتم هكذا صم بكم عمي فهم وليس صم بكم عمي فهم يعني يختلف الأمر إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين شفت الآن أفضل. إن الله مع الصابرين. ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. هذه سين، سين مفخمة. هذه ليس الصاد، ها؟ ما الصاد لم تنطق بالصاد منذ نعومة أظفارك. طيب. لا قل صالح صا صا جيد هكذا صا صالح ليس صو صا افتح فمك وقل صالح صا هكذا نعم ما شاء الله. إن الله مع الصابرين. سين هذه سين مفخمة. إن الله مع الصابرين. مع الصابرين صا صابرين. إن الله مع الصابرين. نعم. إنا وجدناه صابرا صا صا وهذا. نعم. كذلك في الزاي كلمة فيها الزاي. وأزواج مطهرة هكذا يعني تسمعون الصفير وأزواج وليس وأزواج يقرأ يقول وأزواج مطهرة وأزواج لا وأزواج تعطيها هذه الحلة الجميلة فيها يعني تسمع جميلة يعني وأزواج هكذا على قراءة السوسي بل زينة للذي بل يعني زي تكون مشددة فيظهر هذا الأمر يظهر هذا الأمر تضغم نعم طيب وكذلك في السين في السين ها نعم في آخرها كثير من الناس يهمل هذا الأمر يهمل الصفير ولكن يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هكذا لكن قد يقرأها القارئ ملك الناس إله الناس هكذا بدون قد لا تسمع يعني ضروري منها وإذا كانت مشددة طبعا فيظهر هذا الأمر جليا للسائل والمحروم للسائل والمحروم ففيها صفة الصفير فأنت لما تقرأ القرآن كل حرف لازم يكون عندك سرعة البديهة أن هذا الحرف يحتاج هذه الصفات ففي نفس الوقت أنت تقرأ وتعطيه هذه الصفات كلها لذلك البطء في القراءة جيد يعني الإنسان لا يسرع في القراءة أحيانا الحرف لا تعيد إلا إذا كان هناك يعني لاحظت أنك قد غيرت المعنى أن هذا الترقيق أو شيء قد غير المعنى فتعيد أما إذا كانت قضية يعني تقول مثلا خالدين تقول لا ما فخمت فيما يعني بما يجب فترجع تقول خالدين هذا لا يعني قضية تحسين القراءة وكذا لا إلا إذا كان هناك فعلا خطأ يعني في الضم أو في الفتح أو شيء غيرت به المعنى وغيرت الكلمة حركة الكلمة فترجع وتصحح هذا الأمر القلقلة هي نبرة قوية تعتري حروف القلقلة عند النطق بها ساكنة وإذا لم نأتي بالقلقلة فإننا لا نستطيع أن ننطق بهذا الحرف لا يسمع مثلا القاف مثلا اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. القاف لم أسمعها و كذلك القاف في آخر الآية. الذي خلق، أنا نطقت بالقاف ولكن بدون قلقلة، إذن لا يسمعه السامع، فعلي أن أقول الذي خلق. خلق اقرأ اقرأ وهكذا. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة وليس المطمئنة، المطمئنة هي طاء ولكن ليست مقلقلة. إذن مهم جدا النطق بالقلقلة، وهي في حروف القلقلة المعروفة قطب جد، قطب جد، سواء كانت في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة، فيجب الإتيان بالقلقلة حسب مراتبها. فهناك قلقلة يعني متوسطة، يعني درجات القلقلة، فليس قولك قد سمع، قد سمع هو قولك مثلا الحق الوقوف على القاف، يعني طبعا هذه مشددة وفي آخر الكلمة تكون شديدة جدا مثلا، أو الحج الوقوف على كلمة الحج، أو في صورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب وتب هكذا، وليس وتب كما يقرأ كثير من الأخوة، وتب ليس وتب، شنو وتب؟ هي تب، هو تب، تب ما عندها أي معنى، ما عندها معنى وتب، شو معنى وتب؟ ما عندها أي معنى وتب معنى. كذلك الوقوف على النبي، الوقوف على النبي أو الغي. قد تبين الرشد من الغي، من الغي وليس من الغي، غي أو النبي. يا أيها النبي وليس النبي، النبي النبي مهم جدا. إذن الياء كذلك ليست فيها قلقلة، ولكن هذا من ناحية النبر، من ناحية النبر مهم جدا أن يأتي الإنسان بالنبر في الشدة، في شدة الياء، في شدة في الياء. ولذلك يخطئ من يقول إياك نعبد، إياك نعبد، هي إياك نعبد، إياك وليس إياك. هناك يعني صفة اللين، واللين هو السهولة وعدم التكلف أو الكلفة، ويكون في حروف اللين المعروفة الواو الياء، الواو الياء، تعرفون حكم اللين مثلا خوف، هذا هو اللين. بيت، وهناك اللين المهموز واللين غير المهموز، مثلا الخوف لين غير مهموز، شيء شيء اللين المهموز، اللين المهموز. فهذا كذلك اللين يعني نأتي به وهو سهل، سهل ليس فيه تكلف، كل إنسان يستطيع أن يقول بيت، ما فيه مشكل، ما فيه أي مشكل. الراء التكرار، تكرار هذا مشكل عند كثير من الإخوة، وهو ارتعاد طرف اللسان بالراء، ارتعاد اللسان يرتعد فيحدث النطق براءات كثيرة في نفس الوقت، وحري بالقارئ أن ينطق بالراء واحدة، في قوله عز وجل الرحمن مثلا، الرحمن الراء مشددة، فإذا قرأها يقول الرحمن الرحمن، هذا هو التكرار. وهذه الصفة تعلم لتتجنب، تعلم لتتجنب وليس تعلم لكي تطبق. يقول لك الراء فيها صفة تكرار، يقول لك لازم آتي بصفة تكرار. وقد قرأ علي أحد الأخوة فكان يقول يبالغ فيقول الرحمن وكذا، فقلت له ما لا تبقى لي هذه صفة الراء لازم يعني، قلت له لا هذا تتجنبها، وهذا سوء، وهذا من مشكل أخذ القرآن من الكتب. لا أقرأ الحكم، هو أخذ صفات الحروف فوجد قضية فأخذها، لما يقرأ هو تكرار هو ارتعاد طرف اللسان بالراء عند النطق بالراء، فيذهب هو فيقرأ بهذا الحكم بهذا الصف. وهو لا اللغة نعم شفت إذا مهم جدا أن ينتبه الإنسان للنطق بالراء مشددة. التفشي، التفشي معناه انتشار الهواء في الفم، تقول تفشى هذا الأمر، تفشى يعني انتشر، وحرف واحد نلبسه هذه الصفة وهو حرف الشين، حرف الشين، لأن كثير من الإخوة ينطقون بالشين لا ينطقون بها من شزر الفم يعني من وسط اللسان. قلنا الحروف التي تخرج من شزر الفم الشزرية ما هي؟ أخذناها محمد ولا تجمدت هذه مع الثلج. قلنا الجيم، فجيم الشين يا، فجيم الشين يا، أليس كذلك؟ كذلك. فجيم الشين يا، الجيم والشين ثم لوسطه فجيم الشين يا، الياء والجيم والشين. فالمشكل أن كثير من الإخوة ينطقون بالشين ليس من شزر الفم، وإنما ينطقونها من مقدمة لسان، يقول شاء شاء شاء. والشمس وضحاها، والشمس، ما رأيكم في الشين هذه؟ جميلة؟ ما شاء الله صرت خبير. ها؟ إيش رأيك فيه؟ أنا أقول لك شيء ثلاث شينات يقول لي صحيح. خلاص خلاص ها خلاص اتفقنا يلا، ولا تنظر إلي، لازم تسمع، لازم تسمع ها، ما تقولوا شيء أنتم. والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الوسطية. طيب والأولى؟ الأخيرة صح، الأخيرة صح، الأولى هي الصح. الأولى هي الصح، أنا بديتكم الصح. إذا ضروري من تفشي أو انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين، عند النطق بالشين، فلا نقول والشمس وضحاها، بل نقول والشمس وضحاها شاء شاء، وليس شاء شاء شاء. خلاص بقيت صفة واحدة ان شاء الله. استطالة هي اللي بقيت. والانحراف انا انحرفت عنه. الانحراف لا نحتاج الى الانحراف، هو مثله مثل قضية الاصمات والاغلاق، يعني لا يؤثر في القراءة، لان اصلا اللسان ينحرف ويميل، يعني يميل الحرف عند النطق باللام والراء ينحرف الى طرف اللسان، فهذا يفعله الانسان يعني دون ان يتكلف ذلك. اما الاستطالة فهي امتداد الصوت بالضاد، وهذه يعني قليل من يأتي بهذه الصفة. هي الضاد صعبة، الضاد صعبة في النطق، ولكن استطالتها أكثر، استطالة صعبة أن يأتي الإنسان، ليس معنى صعبة أن مستحيل، ولكن الإنسان يجب عليه أن يتعلم. نحن نريد أن نتعلم قراءة القرآن يعني بالتمني نتمنى، ولكن لا نجتهد. طيب من منا يذهب للبيت ويجلس نصف ساعة يكرر حرف واحد؟ من يفعل ذلك؟ اللي يفعل ذلك يرفع يده. لا، المهم تكرر حرف، تقول اليوم سوف يعني أتدرب على حرف السين أو الضاء أو العين، وتبدأ نصف ساعة وأنت تعمل. من يفعل ذلك؟ إذن كيف نريد أن نتعلم؟ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، هكذا قال ابن الجزري، يعني ضروري، ما في أحد يأتي يتفاوت الناس في ذلك، لكن تأكد أنك لو بدأت تتدرب على النطق بالحرف وإن كنت تحسنه فإنك ستزيد إحسانا له، سيزيد جودة هذا الحرف عندك، سيزيد جودته. كل ما مثل الموتور لو تركته مدة طويلة يعني يصعب عليه الحركة بعد ذلك، لكن لو كان يتحرك دائما والزيت يمشي فيه فهذا تلقاه مرن لين، هكذا الفك. ولا لا أخفيكم سرا، أنا لحد الآن ما زلت يعني أجلس وأتدرب على الحروف، أجلس في البيت وأقول الآن العين مثلا، فأبدأ أكرر في العين، ما في شيء. التفخيم عنده خمس مراتب، هناك خمس مراتب للتفخيم. تفخيم مراتب، تفخيم الحرف مراتب خمس، فأعلاها المفتوح الذي بعده ألف، المفتوح الذي بعده ألف، مثلا خا، خالدين، قال، طال، طاء، هذا أعلى مراتب التفخيم، كضاق وقاف، فطاف عليها. الثاني المفتوح الذي ليس بعده ألف، بعده كطبع، طبع الله على قلوبهم، طبع. الثالث المضموم كضربت وصد عن السبيل، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الرابع ساكن كيطبع، يتقهي، ويخلق. وخامس أو أدنى مراتب التفخيم هو حين يكون الحرف المفخم مكسورا، كطيباق، طي، طيباق. لا شك أن طي ليست هي طاء، طاء، طال ليست هي طي، طيباق. وقيل كذلك، قيل. وقد ذكرت لكم الفرق بين كل حرف عند النطق به مكسورا كيف يكون التفخيم فيه، من يذكر ذلك؟ ما الفرق لو نطقت بطباقة وقيلة؟ أو ما هو التخوف؟ عند الطار مثلا لو لا أقسمه سيكون تاء. طباقة مثلا طباقة هذه ليست طاء، هذه تاء. إذن ضروري من تفخيم معقول طباقة. أما القاف لا، ليس هناك أي خوف. أقول قيلة ولا أقول قيلة قي قي، ما أستطيع، لا أستطيع أن أفخمها أصلا. فهي لا شك أن قيلة المكسورة أقل يعني تفخيما من طي، من طباقة، وهي مكسورة وهذه مكسورة، والفم يساعد يعني على تفخيم الطاء مكسورة ولا يساعد على تفخيم القاء مكسورة. مفهوم؟ ثالث المضموم كضربت وصد. أما مراتب التفخيم فهي بالنسبة للحروف فأعلى أكثر الحروف تفخيما هي الطاء، وتليها الضاد، وتليها الصاد، وتليها الظاء، وتليها القاف والغين والخاء، هي أقل مراتب التفخيم بالنسبة لهذه الحروف. تقول طاء ضاء صاء ظاء قاء غاء خاء. هذا طبعا هناك شيء بسيط، فرق بسيط ليس، ولكن أعلاها هي الصاد، هي الطاء، يعني الحروف المطبقة وبعدها القاف والغين والخاء. طيب نكتفي بهذه الأحكام. طريقة التدريب على الأحرف أنا كنت ذكرتها كثيرا، وهي أن تجلس وتستعين بالله، ويعني تقول أنه لا حول لك ولا قوة بهذا الأمر إلا أن يعينك الله عز وجل عليه. أولا هكذا تظهر عجزك، وأنك لو أن الله عز وجل لم يعلمك فإنك لن تتعلم. ثم تبدأ في النطق مثلا بالعين، فتقول تبدأ تقول مثلا هكذا، تحاول أن يخرج هذا العين، وبعد ذلك تأتي به في كلمات مثلا نعمة هكذا، حتى تصبح تحس بعد ذلك أن هذا الحرف يخرج معك بدون مشكلة. وكذلك في كل الحروف بعد ذلك تأخذ المصحف تحاول أن تنطق به مثلاً، وليس فقط إذا كان ساكنا، إذا كان مفتوحا لأنه مخرج هو واحد سواء هو. وعندنا في الفاتحة حرف العين موجود، يعني ضروري على الأقل سورة الفاتحة تكون مثقلة. يبدأ مرة ثانية.